ثم جاء زيد يشكوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها كانت تؤذيه بلسانها وتتعاظم عليه بشرفها. أخرج البخاري في صحيحه والترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: جاء زيد بن حارثة يشكو فهم بطلاقها، فاستأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اتق الله وأمسك عليك زوجك. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي زيدا بإمساكها، ثم شاء تعالى أن يحمل نبيه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فيما يحمل من عباء الرسالة مونة إزالة آثار نظام التبني، فيتزوج من مطلقة متبناه زيد بن حارثة رضي الله عنه، ويواجه المجتمع بهذا العمل الذي لا يستطيع أحد أن يواجه المجتمع به، على الرغم من إبطال عادة التبني في ذاتها. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستحي أن يأمر زيدا بطلاقها، وكان يخشى الناس أن يعيبوا عليه ويقولوا: تزوج امرأة ابنه بالتبني. قال الحافظ: أخرج ابن أبي حاتم هذه القصة، يعني قصة إبطال التبني، من طريق السدي فساقها سياقا واضحا حسنا. فأنزل الله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، قال ابن كثير رحمه الله: أنعم الله عليه بالإسلام ومتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنعمت عليه، قال ابن كثير رحمه الله: بالعتق من الرق. وكان سيدا كبير الشأن جليل القدر، حبيبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال له الحب، ويقال لابنه أسامة الحب ابن الحب. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك، قال الحافظ: الحاصل أن الذي كان يخفيه النبي صلى الله عليه وسلم هو إخبار الله تعالى إياه أنها ستصير زوجته، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس. قال الحافظ: الذي كان يحمله على إخفاء ذلك خشية قول الناس تزوج امرأة ابنه، وأراد تعالى إبطال ما كان أهل الجاهلية عليه من أحكام التبني بأمر لا أبلغ في الإبطال منه، وهو تزوج امرأة الذي يدعى ابنا، ووقوع ذلك من إمام المسلمين ليكون أدعى لقبولهم. وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: إنه قال: لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كاتما شيئا لكتم هذه الآية. وأخرج مسلم في صحيح والترمذي في جامعه عن عائشة رضي الله عنها قال: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه. فلما انقضت عدة زينب رضي الله عنها تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج مسلم في صحيح والإمام أحمد في مسنده عن أنس رضي الله عنه أنه قال: لما انقضت عدة زينب رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد: اذهب فاذكرها علي. قال الناوي رحمه الله: أي فاخطبها لي من نفسها. قال: فانطلق زيد فأتاها وهي تخمر عجينها،

وقد نص على بعضها جهابذة النقاد من أئمة الحديث والفقه كالحافظ ابن حجر في فتح الباري، وابن العربي في أحكام القرآن، وابن كثير في تفسيره، والآلوسي في تفسيره. بل إنما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى فيه الغناء، وفيه بفضل الله تبارك وتعالى الدواء والشفاء، لأن الله تعالى يقول: وتخفي في نفسك ما الله مبديه. إذن هناك ما أخفاه الرسول في نفسه وأبداه الله تبارك وتعالى، فهل أخفى في نفسه المحبة وأبداها الله تبارك وتعالى؟ فأين أبداها الله جل وعلا؟ وإنما الذي أخفاه من أمر الخشية هو ما أخبره الله تبارك وتعالى به من أنها ستكون زوجته بعد أن يطلقها زيد رضي الله عنه، وكان هذا مصادما لما هو مستقر في أعراف الناس إلى ذلك الوقت، من أن امرأة المتبنى امرأة ابن لا يحل أن يتزوج منها المتبني. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخشى هذا، لا ما قالوه من هذا الهراء الباطل والعبث الماجن. فيكفي ما في كتاب الله، هذا ما أظهره الله جل وعلا: وتخفي في نفسك ما الله مبديه. هذا هو الذي أبداه الله، إذن هذا ما أخفاه، وهو أمر الخشية من الناس عندما يطلع هؤلاء الخلق على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج امرأة متبناه. وقد نسج المستشرقون والمبشرون المحترفون الذين يتأكلون بالاختلاط على الإسلام ونبيه، نسجوا من تلك الروايات الواهية المردودة أثوابا من الكذب والخيال، وصوروا النبي صلوات الله وسلامه عليه بصورة الرجل الذي لا هم له إلا إشباع رغباته الجنسية والجري وراء النساء. قال هيكل في حياة محمد. ويطلق المبشرون والمستشرقون لخيالهم العنان حين يتحدثون عن تاريخ محمد في هذا الموضوع، حتى لا يصور بعضهم زينب ساعة رآها النبي صلى الله عليه وسلم وهي نصف عارية أو تكاد، وقد انشدل ليل شعرها على ناعم جسمها الناطط بما يقنه من كل معالي الهوى. ويذكر آخرون أنه حين فتح باب بيت زيد لعب الهواء بأستار غرفة زينب، وكانت ممددة على فراشها في ثياب نومها، فعصف منظرها بقلب هذا الرجل الشديد الولع بالمرأة ومفاتنها، فكتم ما في نفسه وإن لم يطق الصبر على ذلك طويلا. وأمثال هذه الصور التي أبدعها الخيال كثيرا تراه عند موير وفي برمنغهام وفي واشنطن إيرفينغ وفي لامنس وغيرهم من المستشرقين والمبشرين. وكذلك صوروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصورة الرجل الشهواني الغارق في لذات الجسد الذي لم يكتف في الزواج بواحدة ولا بأربع، بل أطلق لنفسه العنان في التزوج بالنساء. ومن هؤلاء القسيس فيندر في كتاب الله حشاه بالجهل والسفه والزور والبهتان والتجني الآثم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الدكتور أبو شهبة رحمه الله تعالى: ما اتفق خصوم الإسلام على شيء كما اتفقوا على تشويه سمعة النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع تعدد زوجاته صلى الله عليه وسلم. وقد اعتمد هؤلاء في طعونهم على بعض ما أطلعناك عليه من روايات مختلقة مدسوسة عند أئمة النقد وعلماء الرواية، أغلب الظن أنها من صنع أسلافهم من اليهود والزنادقة من الفرس وغيرهم الذين عجزوا أن يقاوموا سلطان الإسلام وقوته،

وشبيت منهم شبيا ورأيت في الشبي امرأة جميلة الصورة والتصقت بها واتخذتها لك زوجة، فحين تدخلها إلى بيتك تحلق رأسها وتقلم أظافرها وتنزع ثياب شبيها عنها وتقعد في بيتك وتبكي أباها وأمها شهرا من الزمان، ثم بعد ذلك تدخل عليها وتتزوج بها فتكون لك زوجة، وإن لم تشر بها فأطلقها لنفسها. هذا في سفر التثنية من العهد القديم في الأصحاح 21 في الفقرة 10 وما بعدها. وفي سفر صمائيل الثاني في الأصحاح 3 في الفقرة من 3 إلى 5، وفي سفر صمائيل الأول في الأصحاح 18 نصت التوراة على أن إبراهيم أبا الأنبياء عدد الزوجات، وأن جبعون وهو من الأنبياء عند اليهود تزوج نساء كثيرات جمع بينهن. أما داود فقد نصت على أنه تزوج 7 ذكرتهن بأسمائهن، ثم قالت إنه تزوج غير ذلك نساء كثيرات واتخذ شراري بدون قيد، كما في سفر صمائيل في الإصحاح 15 في الفقرة 13. وكذلك نصت التوراة على كثرة نساء نبي الله سليمان عليه السلام وكثرة شراريه كثرة تفوق الحد. ففي التوراة وكانت له أي لسليمان عليه السلام 700 من النساء الشيبات و300 من الشراري. هذا تجده في سفر الملوك الأول في الأصحاح 11 في الفقرة 3. فإذا كان تعدد الزوجات والشراري مباحا بنص التوراة التي يقدسونها كان مباحا لأنبيائهم، فكيف اعتبروه نقيصة ومطعنا لسيد البشر وخاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه؟ ومن قبل طعن أسلافهم اليهود في النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ذلك، فرد عليهم القرآن أبلغ رد وذكرهم بأن التعدد سنة من سنن الأنبياء والمرسلين الذين كانوا قبله صلى الله عليه وسلم. روي أن اليهود عيرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ما نرى لهذا الرجل همة إلا النساء والنكاح، ولو كان نبيا كما زعم لشغله أمر النبوة عن النساء. فأنزل الله تعالى في الرد عليهم قوله ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. فقد ألقمهم هذا الرد حجرا وباءوا بالخزي والبهتان. ومن المناسب هنا أن يبين أن التوراة والقرآن وإن أباح تشري المسبيات في الحروب والتزوج بهن، ولكن شتان ما بين أدب التوراة في الاسترقاق والتشري وأدب القرآن، والفرق بينهما فرق ما بين شريعة مؤقتة لزمن خاص وبين شريعة عامة خالدة هي شريعة القرآن. والإسلام لا يبيح حلق الرأس ولا تقليم الأظافر ولا الاستدلال، وما الاسترقاق والتشري في الإسلام إلا لون من ألوان التربية والبر والإحسان. وقد رأيت كيف أكرم النبي صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث المصطلقية رضي الله عنها، وكذلك ما كان من معاملته لصفية بنت حيي النضرية وريحانة اليهودية القرضية، وكذا ما كان من معاملته لنارية القبطية المصرية. ولو أن هؤلاء الطاعنين بحثوا بحثا مجردا عن الهوى والتعصب

لأنها أول زوجة فهو زواج الفطرة فلا يقال فيه شيء. وكذلك سودة رضي الله عنها بنت زمعة لا يسأل عنها أيضا. ومع ذلك فقد كان في زواجه صلى الله عليه وسلم منها تكريم لها وللإسلام والعقيدة في شخصها وشخص زوجها الذي مات عنها بعد رجوعهما من هجرة الحبشة الثانية، ولم يكن له عند تزوجها سواها، لأن ذلك كان بعد موت خديجة رضي الله عنها. ولم تكن سودة ذات جمال بل كانت ذات عياس، وقد أبدت للنبي صلى الله عليه وسلم إشفاقها عليه من زواجها بما يسببه له صبيتها من إقلاق راحة، فأبدأ لها ترحيبا بأولادها. وأما زواجه بعائشة وحفصة رضي الله عنهم فجاء توكيدا للعلاقة والإخاء بينه وبين وزيريه أبي بكر وعمر. وليس أدل على هذا بالنسبة لحفصة أن أباها عمر رضي الله عنه دخل عليها وهي تبكي فقال لها: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقك، لقد طلقك مرة ثم راجعك من أجلي، والله لو طلقك مرة ثانية لا أكلمك أبدا. وزواجه بزينب بنت خزيمة رضي الله عنه التي كانت تلقب بأم المساكين لكثرة تصدقها عليهم وبرها بهم، زواجه بها رضي الله عنها تكريم لهذا الخلق الكريم فيها، وتكريم للشهادة في شخص زوجها الذي توفي عنه. وزواجه بأم سلمة رضي الله عنه كان جبرا لكسرها وتعويضا لها عن فقد عائلها الذي مات عنها بعد أحد بشهور، وكان عرفانا لتضحياتها وتضحيات زوجها أبي سلمة في سبيل الله والإسلام، فقد هاجرا إلى الحبشة وكان أول مهاجرين إلى المدينة. ومهما قيل في أم سلم وأنها كانت ذات جمال في شبابها فقد كان في كبر سنها، وما مرت به من أحداث جسام وما أنجبت من أولاد وما رزئت به من فقد الرجل الذي كانت تقول فيه: ومن خير من أبي سلمة، كان في هذا كله ما يذوي ببعض هذا الجمال إن لم يذهب بمعظمه. وزواجه صلى الله عليه وسلم بجويرية بنت الحارث رضي الله عنه فأبوها سيد بني المصطلق، كان الزواج بها لحكمة شامية جدا، فقد كان هذا الزواج سببا في أن من الصحابة على من في أيديهم من سبايا بني المصطلق مما تسبب عنه إسلام أبيها وإسلام قومها، فكانت رضي الله عنها أيمن امرأة على قومها. وزواجه بأم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما حفظ لها من الضيعة وهي في بلاد نائية عن بلاد قومها، فقد تنصر زوجها عبيد الله بن جحش بالحبشة ومات بها وثبتت هي على عقيدتها، فلم يكن أجمل مما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، وقد عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بالحبشة ولم يدخل بها إلا بعد خيبر عام 7. فكيف يكون هذا من رجل صار همه في النساء وإشباع رغباته الجنسية منهن؟ وزواجه بزينب بنت جحش رضي الله عنه كان لما ذكر آنفا من إبطال بعض عادات الجاهلية. وأما زواجه صلى الله عليه وسلم بصفية بنت حيي ابن أخطب فقد كانت في شبي خيبر، فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها اصطفاها لنفسه ظنا بكرامتها ومنزلتها في قومها، فاعتقها وتزوجها بعدما انقضت عدتها، وأحسن إليها غاية الإحسان في عشرتها، وكثيرا ما كان ينتصر لها عندما تبدر من بعض أزواجه بادرة في النيل منها. وهذه غاية الإنسانية والإحسان لامرأة طالما نال النبي والمسلمين من قومها شر كثير. ولم يألوا جهدا في محاربة دعوة الإسلام العظيم. وأما زواجه صلى الله عليه وسلم من ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنه، فقد وثق به ما بينه وبين قبيلة من أعلم قبائل العرب وأشرفها، وقد زوجها إياه عمه العباس وأصدقها عنه في عمرة القضاء، ودخل بها بعد أن حل، كما كان في هذا الزواج تكريم لعمه العباس وزوجه أم الفضل، فقد كانت ميمونة رضي الله عنها أخت أم الفضل رضي الله عنها زوج العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. والعجب من هؤلاء المستشرقين المتعصبين والمبشرين المحترفين أنهم إذا وقعوا على ما يرضي أحفادهم ويشفي غليلهم من باطل الروايات ومتهافتها هللوا له وطبلوا، وتجاهلوا البيئة وأحكامها والعادات وسلطانها إلى غير ذلك مما يتفيهقون به باسم العلم وقواعد البحث، ولم يعيروا نقد السند أو المتن أي أهمية، بينما يطيشون كثيرا في الحكم على روايات في غاية الصحة فيحكمون عليها بأنها موضوعة مكذوبة، ولا حامل لهم في الحالين إلا الهوى والتعصب والحقد الموروث والتجني الآثم. فلعلك قد تيقنت أن ساحة الرسول صلى الله عليه وسلم بريئة من كل ما زعموا، وأنه ليس بعد الحق إلا الضلال، فأنى يؤفكون. ما يقوله المستشرقون ويروجونه من هذه الشبهات دلالة على رقة الدين عندهم، هم يريدون أن يجدوا لأنفسهم شيئا يبرر ما يعتقدونه، وهذه المسألة يبحث فيها مع مسلم لتثبيت إسلامه ومع غير المسلم. لو كنا نريد أن نبحث مع غير المسلم فإنا لا نبحث معه في جزئيات تتعلق بالرسول، لأنه هو مؤمن بأنه غير رسول، وما دام مؤمنا بأنه غير رسول فماذا يضيره أن يكون ذلك الرسول من سلوكه كذا أو كذا أو كذا. ولكن ليبحث أولا في رسالته، فإن اقتنع بأنه رسول فبعد ذلك يكون له ميزان آخر، لأن الإنسان إذا آمن بالرسول بواسطة الآية التي جاءت على يده فأصبح الرسول عند من آمن به الحكم في كل كمال، فإنه لا يأخذ تصرفا من الرسول ثم ينصب له ميزانا من موازين الكمال ليضع أقيسة تصرفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستوحاة منه هو، بل كل ذلك يرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل أن يكون فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هو الكمال وهو المقياس. أما أن يضع المرء مقياس كمال ويقول تعال يا محمد يا من بعثت رسولا لكي أقيس تصرفاتك على الميزان الذي أضعه، فهذا لا يمكن أبدا، وهذا تجده قد تورط فيه كثير من الناس ممن يصلي صلاتنا ويتوجه قبلتنا، فإن بعضهم يقول إن هذا لا يمكن أن يكون، فيقال له على أي شيء تحكم وبأي ميزان تزن؟ تحكم على أمور قد ثبت النقل بها ثبوتا لا يمارى فيه على حسب قواعد أهل العلم، ثم بأي مقياس تقيس وبأي ميزان تزن؟ يقول إن العقل لا يقبل هذا، وما عقله؟ وهو في الجملة لو كان ذا عقل ما قال هذا الكلام ولا تورط هذا التورط، فقوله هذا دلالة على ضعف عقله أو ذهابه. لماذا يتهرب الناس الذين يتكلمون في الزوجات من موقفهم أولا من الله ومن موقفهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يتزوج وإنما زوج، فالمفروض أن يصعد المخالف الخلاف في المسألة إلى الله وليس للنبي صلى الله عليه وسلم. فالآية تقول: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فالله عز وجل كما في الآية هو الذي يطلق لمحمد وهو الذي يزوجه. وأية امرأة تكون على هذا النحو، ما الذي تحمله من المؤاخدة؟ وكذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. امرأة زيد بن حارثة كان يشكو منها زيد رضي الله عنه عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمره بإمساكه. قال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكه. فمن الذي زوج؟ الذي زوج هو الله، زوجناكها. إذن محمد منفعل وليس فاعلا. فمن يريد أن يبحث عليه أن يصعد المسألة إلى الله تعالى فيقول: لماذا فعل ربنا هكذا؟ ثم الذين يبحثون هذا البحث يقال لهم: تعالوا، ما دام أن المسألة إحصائية فأنتم إنما تعترضون على العدد. هل الرسول صلى الله عليه وسلم وسع عليه أم ضيق عليه؟ صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جامعا لتسعة من النساء، ومن كان جامعا لأكثر من أربعة من أصحابه قال له: أمسك أربعا وفارق سائرهن. ولكنه هو لم يفعل هذا في نفسه. لماذا؟ كان يجب أن يسأل صاحب الشبهة هذا السؤال. يقول من يرد على أمثال هؤلاء بخصوصهن مطلوبات، بدليل أننا لو بحثنا لوجدنا الإباحة في المعدودات لا في العدد. هناك فرق أن يكون المباح المعدود وأن يكون المباح العدد. المباح المعدود يعني أن يكون عددهن تسعة، بحيث إذا ماتت واحدة أو طلقها فليس له أن يأتي بواحدة غيرها. هذا يكون لو أبيح له العدد فيأتي بغيرها، وإنما الذي أبيح له معدودات، بحيث إذا نقصت واحدة فليس له أن يأتي مكانها بواحدة أخرى، ليس له أن يستبدل أيضا واحدة مكان أخرى. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. إذن نتكلم عن المعدودات لا عن العدد، بدليل أنه لم يكن هناك نسق عاطفي في كل هذا الزواج كما مر. الرسول صلى الله عليه وسلم في سن 25 تزوج خديجة وكانت فوق 40، وبعد أن ماتت تزوج سودة بنت زمعة. فما حظ سودة بنت زمعة من جمال يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لقد كان زواجا لأجل الخدمة فقط. ثم تزوج عائشة وهي بنت 6 سنوات، لدرجة أنه لم يدخل عليها إلا بعد 3 سنين لكي تكون مهيئة لبيت الزوجية، مع أنه قيل إنه لم يدخل عليها صلى الله عليه وآله وسلم إلا بعد ذلك ولا يصح. فبعد ذلك تجد أم سلمة وهي صاحبة عيال، وكل واحدة لها قصة كما مر. إذن فالاستثناء هنا للمعدودات لا للعدد. كان يجب أن نخضع لهؤلاء لو أن ذلك العدد للرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان مقيدا به، يعني مقيدا بالعدد لا بالمعدود. فنقول: لا، هذه معدودات رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأزواج. وأيضا فإن أي صحابي كان عنده أكثر من 4 أمسك 4 وفارق سائرهن. المفارقة هذه لن يترتب عليها كبير ضرر، فالمفارقة ستجد من يتزوجها. وأما أمهات المؤمنين فليس لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بواحدة منهن، ولا إن طلق واحدة منهن أن يتزوجها سواه، فهذا خاص بأمهات المؤمنين. هناك أيضا نظرة عاطفية أخرى، حيث نجد أن في نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت تهب قسمتها لعائشة، سودة رضي الله عنها تهب قسمتها لضرتها. فما مدلول ذلك؟ إنها تفطن جيدا. لماذا تزوجها رسول الله؟ إنه تزوجها ليعطيها مكرمة، فهي أم المؤمنين رضي الله عنه. وما دام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك فهي تعلم، وهي مدركة أنها لا تغني الرجل في مثل تلك المسائل التي تستطيعها الشواب. إن الرافعي رحمه الله استنبط أمرا، وهو أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كبشريات اجتمعن عنده لكي يسألنه النفقة، عندما رأوا عنده أشياء أخذها من بني قريظة وأموالا أخذها من اليهود، فأردنا أن يكون هذا المال سببا في رفع مستواهن المعيشي. فلما اجتمعنا يسألنه النفقة أنزل الله تعالى قوله: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. لو أن النسق العاطفي كان موجودا، لو أن الاستمتاع كان مقصودا، لأحضر لهن ما يتزين به ويرفهن عن أنفسهن ويتنعمن به، ولكن قال لهن إن هذه مسألة مقطوع بعدم جوازها فلا كلام فيها. إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وبعد ذلك يعطي المنهج النبوي: وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وهذا لا يتفق مع الاستمتاع. إذن فالمسألة إذا كان يبحثها مسلم نقول له: لا تضع أنت أيها الأخ المؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وبصدق تبليغه عن الله، لا تضع للرسول صلى الله عليه وآله وسلم معيارا من الكمال ثم تأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لتقول: تعالى لأعرض تصرفاتك على المعيار الذي أضعه، فأنك إن فعلت تكون قد أحللت ونقلت المعيار من يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونقلت تصرفه من يده إلى يد أتباعه. وأما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، حبب، لم يقل أحببت من دنياكم، وإنما قال حبب، فهو لم يقل أحببت حتى ينصرف الأمر إلى أن هذا من غريزته، حبب إليه، فكأنه أمر تكليفي عابه عليه من جعل الحب في قلبه. الذي جعل الحب في قلبه هو الله. حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، فالذي يعيب من حبب إليه. الذي جعل الحب في قلبه وحبب إلي من دنياكم، يعني لست فاعل هذا الحب، مثل زوجناكها تماما. فكأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يجب أن نأتي تصرفاته ونقول: كان يصح كذا ولم يكن يصح كذا. أصل أن تقول فعل أو لم يفعل، فعل هذا عين الكمال، كوني لم أفهم هذا الكمال هذا موضوع آخر. بدليل أنك لو نظرت في المسألة حجابيا لوجدت أن الذي وسع عليه في أمر التعدد هم رجال هذه الأمة، وأما النبي فضيق عليه صلى الله عليه وسلم، لأنه قيد بالمعدودات، فإن ماتت واحدة فليس له أن يأتي بسواها، وكذلك إن طلق واحدا لا يحل له أن يأتي بسواء يبقى العدد كما هو. وأما أي رجل فيتزوج أربعا ويطلقهن ويأتي بأربع ويطلقهن ويأتي بأربع، من الذي ضيق عليه ومن الذي وسع عليه؟ صلى الله وسلم وبارك عليه. وأما وليمة عرس زينب رضي الله عنه، والوليمة الطعام الذي يصنع عند العرس، فعن أنس رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على امرأة أو على شيء من نسائه ما أولم على زينب فإنه ذبح شاة. متفق عليه. وفي لفظ لمسلم: ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه أكثر أو أفضل مما أولم على زينب أطعمهم خبزا ولحما حتى تركوه. وعن أنس أيضا رضي الله عنه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله زينب رضي الله عنه قال: فصنعت أمي أم سليم حيشا، والحيش التمر والسمن والأقط يخلط ويعجن، والأقط الجبن المجفف. فصنعت أمي أم سليم حيشا فجعلته في ثور، والثور إناء من نحاس، فقالت: يا أنس اذهب بهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل: بعثت بهذا إليك أمي وهي تقرئك السلام وتقول إن هذا لك منا قليل يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس: ضعه. ثم قال: اذهب فادع لي فلانا وفلانا وفلانا ومن لقيت، وشمى رجالا. قال: فدعوت من شمى ومن لقيت. قيل لأنس: عددكم كانوا؟ قال: زهاء 300. وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس هات التوراة. قال: فدخلوا حتى امتلأت الصفة أو الحجرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليتحلق 10 10 وليأكل كل إنسان مما يليه. قال: فأكلوا حتى شبعوا. قال: فخرجت طائفة ودخلت طائفة حتى أكلوا كلهم. فقال لي: يا أنس ارفع. قال: فرفعت يعني الثور وبه الحيش، فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت. متفق عليه. أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بنى بزينب بنت جحش رضي الله عنه. في رواية عند البخاري في الصحيح قال أنس: أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بنى بزينب بنت جحش فأشبع الناس خبزا ولحما. وأخرج البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أنه قال: بني على النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش بخبز ولحم، فأرسلت على الطعام داعيا فيجيء قوم فيأكلون ويخرجون، ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون، فدعوت حتى ما أجد أحدا أدعو. فلما طعم الناس جلس طوائف منهم يتحدثون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، وزوجته رضي الله عنها مولية وجهها إلى الحائط، فتقل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ثم يرجع وهم قعود يتحدثون، كما في صحيح مسلم في ذي القعدة من سنة 40 للهجرة: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش الأسدية، وفي حادثة زواجها نزل فرض الحجاب. وقد لخص الحافظ ابن حجر الأقوال في تاريخ نزول الحجاب بقوله: كان في قول أبي عبيدة وطائفة في ذي القعدة سنة 3، وعند آخرين فيها سنة 4، وصححه الضمياطي وقيل فيها سنة 5. فأما القول بأنه نزل يعني فرض الحجاب سنة 3 فلا يعقل أن يقوم المسلمون بغزو ذل المصطلق بعد أسابيع من أحد التي وقعت في النصف من شوال 3 ولما تندمل جراحاتهم بعد. وأما القول بأنه نزل في 5 فلا يمكن، لأن ذا القعدة من 5 يقع بعد حادثة الإفك التي جرت في 5 من 5، ومن الثابت أن تشريع الحجاب نزل قبلها، فلا يبقى إلا 4 نزل فيها فرض الحجاب. قال أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين: فرفعت أي الطعام، فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت. قال: وجلس طوائف منهم يتحدثون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، وزوجته مولية وجهها إلى الحائط، فتقل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم على نسائه ثم رجع، فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجع ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه. قال: فابتدروا الباب فخرجوا كلهم، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أرخى الشفرة ودخل وأنا جالس في الحجرة، فلم يلبث إلا يسيرا حتى خرج عليه، وأنزلت هذه الآية: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأهن على الناس: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي، إلى آخر الآية. وفي رواية أخرى قال أنس رضي الله عنه: فطعموا ثم جلسوا يتحدثون، وإذا هو صلى الله عليه وسلم كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوم، فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام من قام، وقعد 3 نفر، أخرجه البخاري. وفي رواية أخرى قال أنس رضي الله عنه: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق إلى حجرة عائشة رضي الله عنها فقال: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله. فقالت: عليك السلام ورحمة الله، كيف وجدت أهلك؟ بارك الله لك. فتقرى رسول الله، أي تتبع الحجرات واحدة واحدة، فتقرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر نسائه كلهن. وإن أردت التأكيد للحجر قلت: حجر نسائه كلهن، يقول لهن كما قال لعائشة، ويقولن له كما قالت عائشة. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم فرأى رجلين جرى بهما الحديث، فلما رآهما رجع عن بيته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء، فلما رأى الرجلان نبي الله صلى الله عليه وسلم رجع عن بيته وتبا مسرعين، فما أدري أنا أخبرته بخروجهما أم أخبر. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل البيت، فذهبت أدخل معه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان عمر أنس رضي الله عنه 14 سنة، لأن نزول الحجاب في ذي القعدة من 4 للهجرة كما قال الحافظ فيما مر. وأخرج البخاري عن ابن شهاب قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان ابن 10 مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. قال: فذهبت أدخل معه فألقى الستر بيني وبينه، وأنزلت آية الحجاب، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي. قال ابن كثير رحمه الله: حضر على المؤمنين أن يدخلوا منازل رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير إذن، كما كانوا قبل ذلك يصنعون في بيوتهم في الجاهلية وابتداء الإسلام، حتى غار الله تعالى لهذه الأمة فأمرهم بذلك،

صلى الله عليه وسلم حيثا في قعب، فمر عمر رضي الله عنه فدعاه صلى الله عليه وسلم فأكل، فأصابت إصبعه إصبعي، يعني والأيدي تختلف في القعب تناولا للطعام، فقال حس، وهي كلمة يقولها الإنسان إذا أصابه ما مضه وأحرقه غفلة كالجمرة والضربة ونحوهما، وهي بكسر السين والتشديد. حس، لو أطاع في كن ما رأت كن عين فنزل الحجاب. قال الحافظ: ويمكن الجمع بين هذه الروايات بأن ذلك وقع قبل قصة زينب، فلقربه منها أطلقت نزول الحجاب بهذا السبب، ولا مانع من تعدد الأسباب. قال الذهبي رحمه الله: زينب أم المؤمنين بنت جحش ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت من سادة النساء دينا وورعا وجودا ومعروفا رضي الله عنه. أخرج مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرع كن لحاقا بي أطول كن يدا. قالت: فكن يتطاولن أيتهن أطول يدا. قالت: فكان أطولنا يدا زينب، لأنها كانت تعمل بيدها وتصبق. وفي رواية عند الحاكم والطحاوي في المشكل بسند صحيح قالت عائشة رضي الله عنه: فكنا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نمد أيدينا في الجدار نتطاول، يعني لنعرف أينا أطول يدا، فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت زينب بنت جحش، وكانت امرأة قصيرة يرحمها الله، ولم تكن أطولنا يدا، فعرفنا حينئذ أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بطول اليد الصدقة. قالت: وكانت زينب امرأة صناعة اليد، تدبغ وتخرز، والخرز خياطة الأدم والأدم الجلد، وتصدق به في سبيل الله. أخرج مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده عن عائشة رضي الله عنها قال: أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي التي كانت تساميني حيث تعادلني وتضاهيني في الحبوة والمنزلة الرفيعة، مأخوذة من السمو وهو الارتفاع والرفعة، وهي التي كانت تساميني منهن في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى الله تعالى، ما عدا ثورة من حد كانت فيها تسرع منها الفيئة. الثورة بفتح السين المهملة، الثوران وعجلة الغضب، والحدة وهي بفتح الحاء أيضا الحدة شدة الخلق وثورانه. معنى الكلام أنها كانت رضي الله عنها كاملة الأوصاف، إلا أن فيها شدة خلق وسرعة غضب تسرع الفيئة منها، والفيئة الرجوع، يعني إذا وقع ذلك منها رجعت عنه سريعا ولا تصر عليه رضي الله عنه. وتوفيت زينب رضي الله عنها سنة 20 للهجر في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهي ابنة 53 سنة، وكانت أول نساء النبي صلى الله عليه وسلم موتا بعده، وصلى عليها عمر رضي الله عنه ودفنت بالبقيع. أخرج مالك في الموطأ بسند رجاله ثقات عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقدم الناس أمام الجنازة في جنازة زينب بنت جحش رضي الله عنه. وأخرج الطحاوي في شرح المشكل بسند صحيح على شرط الشيخين عن عبد الرحمن بن أبزة قال: صليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه على زينب رضي الله عنها بالمدينة، فكبر عليها أربعة، ثم أرسل إلى أزواج النبي: من تأمرن أن يدخلها القبر؟ قال: وكان يعجبه أن يكون هو الذي يلي ذلك. قال: فأرسلنا إليه: انظر، من كان يراها في حياتها فليكن هو الذي يدخلها القبر. فقال عمر رضي الله عنه: صدقتن. وأخرج ابن سعد في طبقاته بسند صحيح عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما ماتت زينب بنت جحش أمر عمر مناديا: ألا لا يخرج على زينب إلا ذو رحم من أهلها. سنعلم بعد أن ذلك لأن المرأة كانت كالرجل توضع على ما تحمل عليه إلى قبرها من غير ما يستر جسدها، أي عموم جسدها، بحيث لا يرى شخص جسدها. والدليل على ذلك هو: ألا لا يخرج على زينب إلا ذو رحم من أهلها. فقالت أسماء بنت عميس: يا أمير المؤمنين، ألا أريك شيئا رأيت الحبشة تصنعه بنسائهم؟ فجعلت نعشا وغشيته ثوبا، أي غطته بثوب، فالنعش هو سرير الموت، فجعلت نعشا أي سرير الموت ما يحمل عليه الميت، وغشيته ثوبا. فقال عمر: ما أحسن هذا، وأشتره. فأمر مناديا فنادى: أن اخرجوا على أمكم رضي الله تعالى عنه وعنه. غزوة دومة الجندل. يتفق جمهور أهل المغازي والشيخ أنها كانت في ربيع الأول سنة 5 من الهجرة، وبالتحديد لخمس ليال بقين من ربيع الأول على رأس 49 شهرا من الهجرة، كما ذكر ابن إسحاق وابن سعد والواقدي، ولم يذكر ابن إسحاق سببها، وذكره الواقدي وابن سعد، وخلاصته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بدومة الجندل جمعا كثيرا، وأنهم يظلمون من مر بهم من الضافطة، جمع ضافط، وهو الذي يجلب الميرة والمتاع إلى المدن، وكانوا يومئذ قوما من الأنباط يحملون إلى المدينة الدقيق والزيت، وكان بها سوق عظيم وتجار، وضوى إليهم قوم من العرب كثير، وهم يريدون أن يدنوا من المدينة. فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، فخرج في 1000 من المسلمين، ومعهم دليل من بني عذرة يسمى مذكورا. وقبل وصول دومة الجندل ليوم أو ليلة هجم على ماشيتهم ورعائهم، فأصاب من أصاب وهرب من هرب. وعندما وصل الخبر دومة الجندل تفرقوا، وعندما وصلهم لم يجد أحدا في المكان، فأقام بها أياما وبث السرايا التي كانت ترجع بالإبل فقط إلا سرية محمد بن مسلمة، فقد أخذ رجلا منهم وعرض عليه الإسلام فأسلم. ثم عاد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. زاد الواقدي سببا آخر لهذه الغزوة، هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يدنو من الشام ليفزع قيصر في السنة 5 للهجرة، وفي ربيع الأول منها كانت غزوة دومة الجندل. دومة الجندل بضم الدال موضع على طرف الشام بينها وبين دمشق 5 ليال، وبينها وبين المدينة 15 أو 16 ليلة. كانت في ربيع الأول من السنة 5 للهجرة، سببها كما مر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بدومة الجندل جمعا كثيرا من القبائل، وأنهم يظلمون من مر بهم وينهبون ما معهم، وأنهم يريدون أن يدنوا أن يقتربوا من المدينة ليهاجموها. فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، واستخلف على المدينة شباع بن عرفطة الغفارية، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 1000 من المسلمين، فكانوا يسيرون الليل ويكمنون النهار، ومعه صلى الله عليه وسلم دليل له من بني عذرة يقال له مذكور. فلما دنوا من دومة الجندل هجموا على ماشيتهم ورعاتهم، فأصابوا ما أصابوا منهم، وهرب من هرب من كل وجه. فلما علم أهل دومة الجندل تفرقوا، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم بساحتهم فلم يجد بها أحد، فأقام بها أياما وبث السرايا وفرقها، فرجعت ولم تصب منهم أحدا، وأخذ منهم رجل، فسأله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنهم، فقال: هربوا حين سمعوا أنك أخذت نعمهم، أي ماشيتهم، فعرض عليه الإسلام فأسلم. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولم يلق كيدا. امتازت غزوة دومة الجندل بأمرين: الأول أنها غزوة كانت بعيدة عن المدينة من جهة الشام، فهي أول غزوة بعيدة عن المدينة من جهة الشام، بينها وبين دمشق مسيرة 5 ليال، وقد كانت بمثابة إعلان عن دعوة الإسلام بين سكان البوادي الشمالية وأطراف الشام الجنوبية، وأحسوا بقوة الإسلام كما كان هذا المسير إرهابا لقيصر وجنده. الأمر الثاني أن سير الجيش الإسلامي هذه المسافات الطويلة كان فيه تدريب للجيش على السير إلى الجهات النائية وفي أرض لم يعهدوها من قبل، لذلك تعتبر هذه الغزوة فاتحة سير الجيوش الإسلامية للفتوحات العظيمة في بلاد آسيا وأفريقية فيما بعد. إن دومة الجندل تعتبر بلادا نائية بالنسبة للمدينة النبوية، لأنها تقع على الحدود بين الحجاز والشام، وفي منتصف الطريق بين البحر الأحمر والخليج العربي، وهي على مسير 16 ليلة من المدينة. ولو أن المسلمين أغفلوا أمرها وسكتوا على وجود ذلك التجمع فيها ما لامهم أحد، ولا ضرهم هذا التجمع في شيء على المدى القريب، ولكن النظرة السياسية البعيدة والعقلية والعسكرية الفذة أوجبت على المسلمين أن يتحركوا لقض هذا التجمع والقضاء عليه قبل أن يستفحل شأنه، وذلك للأسباب الآتية، وكذا بغية تحقيق بعض الأهداف، لأن السكوت على هذا التجمع وما شاكله يؤدي بلا شك إلى تطوره واستفحاله، ثم يؤدي بعد ذلك إلى إضعاف قوة المسلمين وإسقاط هيبتهم، وهو الأمر الذي يجاهدون من أجل استردابه، يعني بعدما وقع في أحد. أيضا وجود مثل هذا التجمع في الطريق إلى الشام قد يؤثر على الوضع الاقتصادي للمسلمين، فلو أن المسلمين سكتوا على ذلك التجمع لتعرضت قوافلهم أو قوافل القبائل التي تحتمي بهم لتعرضت تلك القوافل للسلب والنهب، مما يضعف الاقتصاد ويؤدي إلى حالة من التذمر والاضطراب. وهناك أمر أهم من الأمرين السابقين، وهو فرض نفوذ المسلمين على هذه المنطقة كلها، وإشعار سكانها بأنهم في حمايتهم وتحت مسؤوليتهم، لذلك فهم يؤمنون لهم الطرق ويحمون لهم تجاراتهم، ويحاربون كل إرهاب من شأنه أن يزعجهم أو يعرضهم للخطر. وكذلك فيه حرمان لقريش من أي حليف تجاري قد يمدها بما تحتاج من التجارة، وفيه صرف أنظارهم عن هذه المنطقة التجارية المهمة، لأن ظهور الدولة الإسلامية لهذه القوة يؤثر على نفسية قريش العدو الأول للدولة الإسلامية، ويجعلها تخشى المسلمين على تجاراتها. وأيضا هو الحرص على إزالة الرهبة النفسية عند العرب الذين كانوا يحلمون بمواجهة الروم، هو التأكيد العملي للمسلمين بأن رسالتهم عالمية ليست مقصورة على العرب وحدهم. ورأى بعض المؤرخين كالذهبي والواقدي وغيرهما أن من أهداف تلك الغزوة إرهاب الروم الذين تقع المنطقة التي وصل إليها صلى الله عليه وسلم بجيشه على حدودهم وعلى مسافة 5 ليال من عاصمة ملكهم الثانية دمشق. لهذا ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين للخروج، وخرج في 1000 من أصحابه، وكان يسير الليل ويكمن النهار حتى يخفى مسيره ولا تشيع أخباره ولا تنقل أسراره، حتى لا تتعقبه عيون أعدائه. وعاد المسلمون إلى المدينة، وفي أثناء عودتهم وادع الرسول صلى الله عليه وسلم عيينة بن حصن الفزاري، واستأذن عيينة رسول الله في أن ترعى إبله وغنمه في أرض قريبة من المدينة على 36 ميلا منها، إن وصول جيوش المسلمين إلى دومة الجندل وهي على هذه المسافة البعيدة من المدينة، وإن موادعة عيينة ابن حصن للمسلمين واستئذانه في أن يرعى بإبله وغنمه في أرض بينها وبين المدينة 36 ميلا، أي ما يقرب من 65 كيلومتر، إن في هذا لدليلا قاطعا على ما وصلت إليه قوة المسلمين وعلى شعورهم بالمسؤولية الكاملة تجاه تأمين الحياة للناس في تلك المنطقة، وأن تلك المناطق النائية كانت ضمن الدولة الإسلامية، وأن الدولة أصبحت منيعة ليس في مقدور أحد أن يعتدي عليها، ولو كان ذلك في استطاعة أحد لكان هو عيينة بن حصن الذي كان يغضب لغضبه 10,000 من الفتيان. مع ذلك يستأذن رسول الله في أن يرعى بإبله وغنمه أرضا بينها وبين المدينة ما يقرب من 65 كيلومترا، يعتبرها خاضعة لسلطان الدولة الإسلامية ويعتبرها محرمة عليه، لا يجوز له أن يرعى فيها ولا أن يطعها بغير إذن. كانت غزوة دومة الجندل بعيدة عن المدينة من جهة الشام بينها وبين دمشق ما لا يزيد على 5 ليال، فكانت بمثابة إعلان عن دعوة الإسلام بين سكان البوادي الشمالية وأطراف الشام الجنوبية، فأحسوا بقوة الإسلام وسطوته كما كانت لقيصر وجنده، كما أن سير الجيش الإسلامي هذه المسافات الطويلة كان فيه كما مر تدريب على السير إلى الجهات النائية في أرض غير معهودة له. ولذلك تعتبر هذه الغزوة يعني غزوة دومة الجندل فاتحة سير الجيوش الإسلامية للفتوحات العظيمة في بلاد آسيا وأفريقية فيما بعد. وفي رجب من السنة 5 للهجرة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 400 رجل من مزينة، فيهم النعمان بن مقرن وقرة بن إياس وبلال بن الحارث، فبايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، وجعل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الهجرة في دارهم، وقال: أنتم مهاجرون حيث كنتم فارجعوا إلى أموالكم، فرجعوا إلى بلادهم. أخرج أحمد في المسند بسند صحيح لغيره عن النعمان بن مقرن رضي الله عنه قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 400 من مزينة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمره، فقال بعض القوم: يا رسول الله، ما لنا طعام نتزوده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: زودهم. فقال عمر رضي الله عنه: ما عندي إلا فاضلة من تمر، وما أراها تغني عنهم شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق فزودهم. فانطلق بنا إلى علية له، أي إلى غرفة له، فإذا فيها تمر مثل البكري، وهو الفتي من الإبل الأورق أي الأشمر. فقال: خذوا. فأخذ القوم حاجتهم. قال: وكنت أنا، يقول النعمان ابن مقرن رضي الله عنه، وكنت أنا في آخر القوم. قال: فالتفت وما أفقد موضع تمرة، يعني مما أخذوا منه، وقد احتمل منه 400 رجل. أخرج أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بسند حسن عن قرة ابن إياش رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة فبايعناه، وأقطع أي أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارث أرضا فيها جبل ومعدن. أخرج الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بسند حسن لغيره عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية. أقطع أي أعطى، والمعادن المواضع التي تستخرج منها جواهر الأرض كالذهب والفضة والنحاس وغير ذلك. القبلية موضع بين منطقة نخلة والمدينة، جلفيها وغوريها، جلفيها أي مرتفعها، وغوريها أي منخفضها، وحيث يصلح للزرع من قدس. قدس بضم القاف وسكون الدال جبل معروف، ولم يعطه حق مسلم، وكتب له النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارث المزنية، أعطاه معادن القبلية جلفيها وغوريها، وحيث يصلح للزرع من قدس، ولم يعطه حق مسلم. وقد جاء في فضل مزينة ما رواه مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لغفار وأسلم ومزينة، ومن كان من جهينة، أو قال جهينة، ومن كان من مزينة خير عند الله يوم القيامة من أسد وطيء وغضبان. بهذا تنتهي الأحداث التي كانت بين غزوة أحد وغزوة الأحزاب، وهي غزوة الخندق. نسأل الله تبارك وتعالى التيسير والقبول والإخلاص والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.